أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خائفين